أخونا يشكو سماحة الشيخ من بيوت الأفراح ومن المغالاة فيها، ولا سيما وأن كثيرا من الناس اتخذها عادة ويشترط لزواج ابنته أن يكون أفرحها في البيت الفلاني، وهي تثقل كاهل العريس، ويرجو التوجيه حول هذا الموضوع. لا ريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل تسهيل زواج الشباب والفتيات، فينبغي لأهل الزوج وأهل الزوجة عدم التكلف في هذه الأمور، وأن يتواصوا بترك التكلف، وأن يتواصوا أيضا بقلة المهور تشجيعا للشباب على الزواج، وحرصا على تزويج الفتيات وعدم بقائهن في البيوت. وقصر الأفراح كذلك مما يثقل كاهل الزوج أو أهل الزوجة في بعض الأحيان، كذلك كثرة الولائم والتوسع في الوليمة يشق عليهم أيضا. فالمشروع للجميع عدم التكلف، لا لأهل الزوج ولا لأهل الزوجة، المشروع للجميع عدم التكلف. خير الصداق أيسره، خيرهن أقلهن مؤونة، فينبغي المؤمن أن لا يتكلف في هذه الأمور، ولكن يفعل السنة. النبي عليه السلام قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بخبز ولحم، ودعا الناس إلى الوليمة، فكل من دخل أكل. فالمقصود أن جنس الولائم مشروعة في النكاح، لكن ينبغي للمسلم في هذا عدم التكلف بالاستكثار من الولائم، وجعل الطعام الكثير الذي قد يفضي إلى جعله في قمائم ومحلات التي قد ينبغي تنزيه الطعام عنها وبعده عنها، وأن يبعث إلى الفقراء والمحاويل. المقصود أن كثرة الولائم تفضي إلى هذا، تفضي أن يلقى الطعام واللحوم في الزبالات والقمائم أو في محلات يرغب عنها، مع حاجة الفقراء إلى هذا المال وهذا الطعام الذي دعت الحاجة إلى وضعه في القمامة لعدم علم بعض الناس بالفقراء وعدم قدرته على الوصول إليهم. فالحاصل أن التسامح في هذا وعدم التكلف هو الذي ينبغي لأهل الزوج والزوجة جميعا. لكن إذا دعت الحاجة إلى قصر لأن ليس عنده بيت يستطيع فيه الزواج، فالأمر في هذا واسع، لكن لا ينبغي التكلف. ينبغي يكون قصر خفيف المؤونة، المحل يكون يلتمسون شيء خفيف المؤونة حتى لا يقع التكلف. وإذا اكتهوا بقصورهم ولم يتكلفوا في دعوة الكثير من الناس، فالأمر في هذا أوسع وأحسن. الحمد لله. المهم إعلان النكاح، فإذا أعلنوا ولو بوليمة ولو بشاة واحدة أو شاتين في بيوتهم، ودعوا بعض الناس الذين يعز عليهم دعوتهم ويحبون دعوتهم في محلاتهم وبيوتهم ولم يتكلفوا، هذا أكمل وأفضل، حتى لا يكون هناك مشقة على أحد، وحتى لا تتعطل البنات ولا يتعطل الشباب. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم.